طيب يقول ما حكم تزيين الأصوات عند قراءة الحديث كتزيين الأصوات عند قراءة القرآن تسهيلا لحفظه؟ إن أراد بذلك الترتيل فلا، وإن أراد بذلك على نسق ما يفعله ويقره بعض أهل العلم مثلا في نجد أو نحوها فلا بأس، فهذا مما سكت عنه الشرع وهو على أصل الإباحة وأقره أهل العلم. نعم، وكل إنسان أعرف بما يصلحه.